تفكرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي. تفكرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي. أفيض عليه أسرار ملتج بالحشا، وكل شيء بالله مفيض إلى طافي. ومن عاش ما له في زمانه منادم، تجرها مع ما رايه على جرف مهافي. تفكرت بالدنيا دنيا تكدر لي الصافي، صافي تعذر زماني ما حصل صاحب صافي. تخير من اجناسك رفيق انت وده، وثق عميق الفهم للعلم عرافي. حمولين لزلتك ويبصرك ما خفى، للقلب دربل للأبعاد كشافي. تذكرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي. وراغم على الخلال قديم ولو سهى، واصبر إلى بان الجفالك ولا جنافي. ترى شعر من لا يستشيرك جهالة، كما وصف من ينفخ بكير وهو طافي. تفكرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي. ولا تسلك إلا ما سلك الدين والتقى، ولا تنزل إلا في على رؤوس الشرفي. ولا تلوم النفس في جاري القضاء، ما لك عن المقسوم يا العبد من لافي. تفكرت بالدنيا دنيا تفكرت لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي.